راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، أهلا وسهلا بكم في الدرس السابع من دروس مادة العقيدة في هذه الأكاديمية المباركة بمشيئة الله. نفتتح هذا الدرس بالحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. درسنا اليوم عن أسباب الانحراف عن المعتقد الصحيح. لماذا ينحرف بعض الناس عن عقيدة أهل السنة والجماعة، عن العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى؟ سنأخذ بمشيئة الله في هذا الدرس نماذج نذكر السبب، ثم نختار أبرز الفرق التي ظلت في هذا الباب كنموذج، ونبين كيف هذا السبب جعلهم ينحرفون. هذا الصراط، هذا الخط الذي في المنتصف ظاهر أمامكم، هذا الخط المنتصف، هذا يعني تقريبي، رسم تقريبي للصراط الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبيل الله. ثم هذه الخطوط الصفراء والحمراء التي في الجوانب، هذه السبل، سبل متفرقة تخرج بالإنسان عن الصراط المستقيم. فلو جعلنا مثلا على جهة اليمين، هؤلاء المغضوب عليهم عياذا بالله، هم من هم المغضوب عليهم؟ هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه. أغلب هؤلاء الذين هنا على جهة اليمين ليست مشكلتهم في الجهل، لا، ليست أسباب انحرافهم الجهل. لماذا؟ لأنهم يعلمون الحق، يعلمون الحق تماما، لكنهم يتعمدون في العمل بخلافه، إما هوى أو شهوة أو عناد أو استكبار أو غير ذلك. إذن هنا عندنا هذا جانب المغضوب عليهم. نأخذ الجانب الثاني، الضالون. من هم الضالون؟ هم الذين يجتهدون في العبودية لله، لكن اجتهادهم على غير سنة. يعني سبب ضلالهم هنا الجهل، هؤلاء أغلب ضلالهم بسبب الجهل، وهؤلاء أغلب ضلالهم بسبب العناد والاستكبار والهوى. هكذا يعني نأخذ فكرة عامة. فالمغضوب عليهم من هم؟ أبرز المغضوب عليهم في الديانات اليهود عياذا بالله. وفي ديننا الإسلامي من الفرق المنتسبة للإسلام الرافضة. هؤلاء الرافضة، من هم الرافضة؟ وكيف ظلوا وانحرفوا عن المنهج الإسلامي، ثم صار منهم دعاة يدعون للخروج عن ملة الإسلام؟ الرافضة مصطلح متأخر، كان في بداية الأمر يطلقون على أنفسهم الشيعة، وكان مصطلح الشيعة يمثل معنى لغوي، فمن ناصر أناس تابعهم يسمى شيعة، وإن من شيعة إلى إبراهيم، هذا المعنى اللغوي بمعنى الأتباع والأعوان. فكان في فترة من الفترات في آخر عصر الصحابة كان يقال هذا شيعة عثمان وهؤلاء شيعة علي رضي الله عنهما، شيعة عثمان شيعة علي، ثم صار شيعة عثمان يسمى عثماني، شيعة علي صار يسمى شيعة. الشيعة في الصدر الأول يعني بمعنى الأعوان والأنصار والذين يرون أنه أولى بالخلافة من عثمان رضي الله عنه، لكن ما كان هناك طعن ولا سب ولا قدح، كان الذي يقدح أو يسب في عثمان رضي الله عنه فإن هذا يسمى شيعي غالي، شيعي غالي، شيعي محترق، وهو في الحقيقة هو يفضل، قد يكون من المفضلة. لكن فيما بعد عندما ظهر عبد الله بن سبأ اليهودي أتى بعقائد مستغلا من؟ مستغلا هؤلاء الشيعة، فأتى بعقائد من أبرزها أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، وأن هناك نص على علي بعينه، وأن من تقدم عليا فهو ظالم وهو مخطئ وهو كافر. وبدأ الطعن في الشيخين. هذه الفرقة تسمى فرقة السبائية، هي أصل فرقة الرافضة، والسبائية يرفضون إمامة أبي بكر وعمر، ثم صرحوا بذلك، يعني صارت بعد ذلك لقب عليهم عندما ظهر زيد بن علي رحمه الله، عندما خرج على هشام بن عبد الملك، وكان الشيعة قد دعوه إلى أرض الكوفة، فعندما شارف على مداخل الكوفة أرسلوا له من يختبره، فسألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم فتولاهما ولم يتبرأ منهما، فرفضوه لعدم رفضه إمامة أبي بكر وعمر. من هنا ظهر عندنا مصطلح الرافضة، في تلك الفترة ظهر مصطلح الرافضة الذين يرفضون إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، فهؤلاء ثم رفضوا، يعني فظهر عندنا الزيدية وظهر عندنا الرافضة. هذه فرقة الرافضة يعلمون علم اليقين، يعلمون أن هذا الدين، لأنه سأعطيكم بعض العقائد العجيبة التي بنوها على هذا الأمر. قالوا هناك نص وتعيين، طيب أين هذا النص والتعيين؟ لا بد أن يكون، هم لا يعتمدون على السنة، إذن هو في القرآن. فدخل بذلك، دخلت عليهم عقائد أخرى بسبب هذا الاتجاه. أين هي في القرآن؟ قال القرآن محرف، قال بعضهم أعوذ بالله ليس بمحرف، لكنه يفهمه الأئمة، والأئمة أخبرونا أنه موجود في القرآن. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال القرآن، الذين قالوا محرف قالوا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وأن في علي حذفوها الصحابة رضوان الله عليهم. هؤلاء الذين قالوا بالتحريف، الذين قالوا لا التحريف لا يمكن، ماذا صنعوا؟ قالوا هذا الكلام من عند الإمام، الإمام هو الذي قال هذا، بلغ ما أنزل إليك من ربك أي في علي، وكلام الإمام وحي عندهم. وصارت العقائد الآن، صار عندهم تحريف القرآن، صار عندهم المصيبة الكبرى كلها في الإمامة، الإمامة منصب إلهي لا تكون إلا بالتعيين، الإمام له حق التشريع، الإمام له يعني تفسير القرآن، الإمام يعلم الغيب، الإمام، ثم توجه بعد ذلك بأنواع العبادات لهذا الإمام. هؤلاء الرافضة خرجوا ذات اليمين وسلكوا مسلك اليهود عياذا بالله. ما سبب خروج هؤلاء الرافضة؟ اتباع دعاة الضلالة، اتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، ثم الأهواء، ثم هم في حقيقة أمر الرؤساء هم حرب على الإسلام وأهله، هم يريدون تدمير الإسلام من داخله. لما أسقط الله عز وجل ملك كسرى على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أيدي أهل الإسلام، عندئذ أصبحوا يحاربون الإسلام لكن من الداخل، فهؤلاء دعاة ضلالة من أجل أن يضلوا الناس عن المعتقد الصحيح. من منهم لا يعرف أن الله عز وجل قد أنزل براءة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، والقرآن يتلى بذلك، وما زالوا يسبون عائشة ويطعنون في عرضها، يعني أمور واضحة في القرآن وفي السنة، في فضل الصحابة رضوان الله عليهم، في وجوب التمسك بعبادة الله وأمور التوحيد والتحذير من الشرك، لكن هؤلاء يرفضون ذلك كلهم، هؤلاء ينحرفون. جاءت فرق أخرى تسمى الفرق الباطنية، الإسماعيلية، النصيرية، الدروز، البابية، البهائية. هذه الفرق هي إنما تعمق منهج الرافضة. الرافضة قالوا لابد الإمام هو الذي يفسر القرآن. الفرق الباطنية قالوا كل ما يظهر لنا من الدين من معلومات ومن أشياء هذا الظاهر، لكن هم يقولون لها باطن يعرفها أئمتهم، يفسرون هذا الباطن تفسيرا يبعدهم عن شريعة الإسلام. مثلا يقيم الصلاة، الصلاة الظاهر ما يعرف عامة الناس أن يقوم الإنسان ويصلي الصلوات الخمس المعروفة، قال لا، الصلاة هي التوجه القلب للإمام. الصيام نعرفه جميعا أن يصوم الإنسان 30 يوم في رمضان على حسب الشهر، هم قال لا، الصيام كتمان أسرار الأئمة. الحج معروف، الحج أين نحج ونقصد بيت الله المعظم، هم لا، الحج هو أن يزور الإنسان مقابر أولئك الأئمة وغير ذلك. هؤلاء الفرق الباطنية أيضا انحرفوا بالأمة الإسلامية. ما السبب؟ السبب دعاة الضلالة. وقد يقول الإنسان هل ممكن بحال من الأحوال أن يكون هناك أناس يتبعون الفرق الباطنية وهم يقصدون الحق؟ نعم، للأسف الشديد يا إخوان، هناك من الباطنية، من الإسماعيلية، لا سيما الإسماعيلية والذين يعيشون في جزيرة العرب، لا شك يعني قطعا أنهم يظنون أن ما هم عليه حق، لا سيما أقصد العوام. السبب يا إخوان أنهم يظنون أن هذا هو، هذا معتقد صحيح، وأن أبا بكر وأن عمر وأن عثمان قد ظلموا علي رضي الله عنه، ثم يعتقدون عقائد هؤلاء الإسماعيلية، الفكوك من النار، الأشياء، العقائد التي فيها بعضها شركيات وبعض أشياء. السبب أنهم اتبعوا دعاة الضلالة وظنوا أن دعاة الضلالة هؤلاء على حق، فخرجوا بهم عن منهج أهل السنة والجماعة. يهمنا كذلك يعني على الجانب الآخر جانب الجهل. من أبرز الفرق التي ظلت بسبب الجهل الخوارج. الخوارج هؤلاء خرجوا عن صراط الله المستقيم، لكن سبب تسميتهم الخوارج لها سببان، يعني سبب فرقة بعينها يسمون خوارج، وسبب يشمل كل من شاركهم يعني في هذا الفكر. السبب العام لتسميتهم خوارج أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة ويكفرون من خالفهم في الرأي ويخرجون عليه بالسلاح، فخرجوا عن منهج الإسلام وخرجوا على أهل الإسلام، فهذا السبب. والأوائل الذين خرجوا على علي رضي الله عنه عقب معركة صفين بعد قبوله التحكيم وقالوا بكفره وكفر من شارك في الجمل والصفين، هذه فرقة تسمى فرقة الخوارج. سنتحدث بمشيئة الله بعد الفاصل عن الجهل وهو أعظم أسباب ضلال الخوارج. إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر. قناة زاد العلمية. حياكم الله. وقفنا أيها الأحبة عن أن من أعظم أسباب الانحراف عن المعتقد الصحيح الجهل بدين الإسلام، الجهل بصراط الله المستقيم. ومن أبرز الفرق التي كان سبب ضلالها الجهل الخوارج، فالخوارج كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هذا عظم الترقوة، بمعنى لا تعيش قلوبهم، لا يفهمونهم. هذه مشكلة الخوارج. مشكلة الخوارج هي في الجهل، الجهل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عندما خرجوا على علي رضي الله عنه، هذه الفرقة الخوارج الكبرى، خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، كانوا معه في جيشه. ثم عندما قال رجل، عندما قبل علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، اتفق على التحكيم ويختار هذا رجل وهذا رجل ويجتمعان لأن يحكم بين هاتين الطائفتين المختلفتين من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلام واضح سهل، وهذا الصحيح، لا بد أن يكون هناك احتكام. فصاح رجل وقال: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. آية صحيحة ثابتة في القرآن، ثابتة في القرآن: إن الحكم إلا لله. فيأتي هذا الشخص ماذا يصنع؟ يقول: إن الحكم إلا لله، وهؤلاء قد حكموا الرجال وتركوا حكم الله فكفروا. فصارت مشكلة التحكيم هي الكفر عندهم، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. ولا الأمور واضحة، إن كان حدث خلاف بين الزوجين فالله أمر أن يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها من أجل الإصلاح. فإذا كان الله عز وجل قد أمر بالتحكيم بين زوجين مختلفين، فكيف بين طائفتين مختلفتين عظيمتين؟ فلا بد من هذا التحكيم، والتحكيم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويخرجون على علي رضي الله عنه بسبب هذه المسألة، وتسيل الدماء، تحدث الفرقة العظيمة في الأمة الإسلامية بسبب جهل هؤلاء الخوارج. من الأعاجيب يعني في جهل الخوارج أشياء كثيرة جدا. الخوارج إن أردت أن تعرف، يعني تريد تلعب على خارجي مباشرة، تعال اتل عليه آية من القرآن وأنزلها في غير موضعها مباشرة يستجيب لك. وهذه الصفة كانت معروفة عند الخوارج في القديم والخوارج في عصرنا الحديث، أنهم مشهورون بتعظيم القرآن، يعظمون القرآن، لكنهم يجهلون معناه، يجهلون النصوص هذه التي يختارونها ويتحدثون من خلالها، يجهلون معناها الحقيقي، ولذلك يحدث لهم الخلاف. نأخذ أمثلة يعني من الأشياء التي تذكر في كتب الفرق وكتب التاريخ عن الخوارج. يقال أن المهلة بن أبي صفرة عندما كان يقاتل الخوارج كان يعرف منهم يعني مثل هذه الصفات. فذات مرة كان هناك حداد في جيش الخوارج، وكان يرمي على يعني جيش المهلب. فماذا صنع المهلب؟ فقط أخذ صرة من المال وأخذها على أحد الرماح ثم أعادها إليهم وقال: قد وصلت النقود. فلما يعني فتحوا الورقة وجدوا في هذا الأمر قالوا: خان الله وخان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى ذلك الحداد وقتلوه. قد يكون هذا ليس بأوضح، خذوا أوضح من هذا. أوضح من هذا عندما يعني رأى الخوارج، بعض الخوارج رأوا رجلا منهم يدخل بيت مغيبة، زوجها غائب عنهم، ذهب إلى أطراف القتال، وهذا الرجل يتردد على تلك المغيبة. فذهبوا ورفعوا أمره إلى قطري بن الفجاء. فعندما جاءوا إلى قطري وقالوا، قال فلان: هذا رجل صالح، ائتوا به. فلما أتوا به قالوا له: كذا وكذا، هذا فلان، هذه المجموعة رأتك تدخل بيت المغيبة، فما قولك؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وتلا عليهم الآيات فمن انتهى من الآيات إلا وهم يبكون خشوعا وقالوا تبنا إلى الله. ما الذي صنعه هذا الرجل الآن؟ ما هي الأدلة التي قدمها على براءته؟ لكن هذا حالهم. يأتي رجل نصراني، قد أرسله المهلب بن أبي صفرا، يأتي رجل نصراني ليسجد بين يدي قطري بن الفجاء، وهو قائد الأزارق، قائد شجاع. فعندما سجد بين يديه أحدهم نزع الآية، وهو سريع، وهم يعني عندهم سرعة في نزع الآيات، قال إنكم، يقصد النصراني، وما تعبدون من دون الله، يقصد قطري بن الفجاء، حصب جهنم أنتم لها واردون. فكفر النصراني، والنصراني كافر، وكفر القائد، قائدهم قطري بن الفجاء، وأنه كافر. صح قطري بن الفجاء وقال إنما هذا في من فعل هذا وهو راض، وأنا لست براضي. مباشرة أحدهم سل سيفهم وقطع رقبة هذا الرجل، فغضب قطري بن الفجاء، قال إذن أنت راضي، وتحدث الفرقة بينهم. بسبب هذا الجهل بدين الإسلام وبأحكامه، يأتون بآية ينزعونها، ثم هذه الآية لها معنى آخر غير المعنى الذي ذهبوا إليه، ثم يعتمدونه، ثم من خالفهم في رأيهم الخاطئ المنحرف اعتبروه كافرا، فصاروا يكفرون من خالفهم. يا إخوان، الجماعات الغالية في التكفير، سواء من كان منهم حقيقة، نحن نسميه جماعة غالية في التكفير، أو في الحقيقة من الخوارج تماما، أو الجماعات الغالية في التكفير لكن لم تصل إلى حد يعني الخوارج. الفرق بين الخوارج والجماعات الغالية في التكفير فرق يسير. الجماعات الغالية في التكفير تكفر بالمكفرات الشرعية، بأمور جاء في الكتاب والسنة أنها كفر، يكفرون بها. أما الخوارج فيضيفون إلى ذلك أنهم يكفرون بغير المكفرات الشرعية، يكفرون بما ليس بمكفر. هؤلاء يكفرون بالمكفر، ولذلك يختلط أمر الجماعات الغالية في التكفير، يختلط على كثير من الناس، لأن ما يذكرونه معروف أنه مكفر شرعي. طيب ما مشكلتهم؟ المشكلة الغلو في تحقيق مناطه، في تحقيق أن هذا هو المكفر الشرعي المراد به شرعا، هنا مشكلة. المشكلة الثانية في إنزالها على الأعيان. المشكلة الثالثة في المنزل على الأعيان. هذه الأمور لا يمكن هؤلاء الغلاة في التكفير أن يدرسونها. ومنهم، من هؤلاء الغلاة في التكفير، منهم من هو على منهج الخوارج تماما، لكونه يكفر بالمخالفة في الرأي، يكفر بالمخالفة في الفهم. ما يفهمه هو، وهو فهم خاطئ، يعتقد أن من خالفه في هذا الفهم فهو كافر، فهو خارج عن ملة الإسلام. يعني هذا الانحراف يا أخوان، والذي سببه الجهل، للأسف الشديد قد أضر بالأمة الإسلامية من القديم، وهو يضر الآن بالأمة الإسلامية في عصرنا الحديث. نحن يا إخوان لا بد أن نعرف أننا نعيش في زمن كثرت فيه المنكرات، كثرت فيه الكبائر، كثر فيه نواقض الإسلام صراحة وعلنا، تكثر فيه نواقض الإسلام. يعني البيئة مساعدة للجاهل أن ينحرف عن دين الإسلام، ولذلك ينبغي أيها الأحبة في الله أن ننتبه لهذا الأمر. يجب أن ندرس حتى نتفادى، وإن كان هذا سنأخذ إن شاء الله في درس يعني مستقل، حتى نتفادى طريق الخوارج. يجب أن يتعلم الإنسان أمور دينه، لا سيما الأمور التي ضل فيها هؤلاء الخوارج، مسائل الأسماء والأحكام. أجريت مرة تجربة على بعض يعني طلبة العلم غير المتخصصين تخصص الشرعي، لكنهم يعني هم في شركات وهكذا، ويحبون تعلم أمور دينهم، وكلهم يظهر عليهم الصلاح. فأتيت إليهم بالتجربة وهم يتقنون الإنجليزي، فقلت لهم أريد منكم أن تترجموا لهذا الكتاب، وهي مذكرة صغيرة ممكن يعني لا تتجاوز 30 صفحة، مكتوب الإسلام. فقلت لهم أريد منكم أن تقرأوا هذه المذكرة، فإن أعجبتكم أريد ترجمتها. فقرأوها وخليتهم في نفس المجلس يقرؤون. فثم قالوا يعني جيدا كلها آيات وحديث والحمد لله قوية جدا. بعضهم يقول ما أستريح لبعض الجمل، لم أستريح لبعض الجمل، لكن يعني في الجملة كلهم أيدوا ذلك. قلت لهم هل تعرفوا أن هذه المذكرة التي اسمها الإسلام هي لأحد الغلاة في التكفير؟ هذه المذكرة لواحد اسمه شكري مصطفى مؤسس جماعة التكفير والهجرة، تكفير الهجرة مصطلح يعني إعلامي، ولا اسمه هم جماعة المسلمين، يعتبرون أن جماعتهم الجماعة الوحيدة المسلمة في العالم كله، وأن الإسلام وأن المسلمين كلهم قد ارتدوا، وأنه لا يمكن أن يكون للإنسان أن يكون مسلم حتى ينضم إلى جماعتهم ويستوفوا يعني أركان الإسلام فيه، وأنه فعلا محقق أركان الإسلام، ووقعوا في شيء عجيب. لما قرأوا هذا يعني كونها كلها آيات وأحاديث أعجبوا بها. إذن انظروا يا أخوان، إذا كان الإنسان لم يكن متعلم وهو متدين وهو يخاف الله ومواظب على الصلاة، لكن أتيت له من هذه الجوانب العاطفية والواقع في انحراف وذكرت له مثل هذه الأشياء، قد ينجذب إليك وقد يذهب عياذا بالله إلى ذلك. أحد يعني الشباب جاءني بكتاب، هذا الكتاب معروف أنه فيه انحرافات عقدية واضحة وفيه غلو في التكفير، فأتى بالكتاب المذكرة وأعطاني إياه. أنا ظننته أنه يعطيني إياها من أجل أن أقومها، وأحسنت الظن بنفسي يعني أنه هذا يريد أن أقوم له هذا الكتاب. فأنا أطلع عليه أقلب فيه وأقلب في الفهارس، فقال لي أقسم بالله أن كل ما فيه حق، وأني قد أتيتك به لعل الله أن ينفعك به، وعندي قائمة من المشايخ وطلاب العلم، أنا سأعطيهم هذا الكتاب من أجل أن ينور الله عز وجل بصائرهم ويعرفوا حقيقة الطواغيت ويعرفوا حقيقة الكفر الذي قد شمل العالم الإسلامي والردة التي حدثت للعالم الإسلامي، وكلام من هذا القبيل. المقصود من أعظم أسباب الانحراف عن عقيدة الإسلام هو الجهل بهذه العقيدة الإسلامية والجهل بهذه الانحرافات، فيسير الإنسان فيها وهو يقصد الخير. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. حياكم الله يا إخوان. أيضا نريد أن نأخذ فرقة ونبحث عن أسباب ضلالها. أعطيكم اسم هذه الفرقة الصوفية. أريد أن أسألكم بعض الأسئلة أنتم تجيبون بداخل نفوسكم. ما أعظم طلاق يوقعه الإنسان في هذه الحياة. سيقول بعضكم طلاق الدنيا. طيب ما هي العلامة التي تدل على أن الإنسان قد طلق الدنيا حقيقة؟ العلامة أن ترى زوجته كأرملة، وأولاده كاليتامى، وأن لا يملك شيئا من أمور الدنيا، وتكون يده خالية من أمور الدنيا، ويخلي قلبه مما خلت يداه. الله، سيقول الشخص هذه معاني صعبة صعبة صعبة، لكنها أمور رائعة في ديننا. يعني لو استطاع الإنسان فعلا أن يكون بلا زوجة ولا ولد، بل زوجته وأولاده، زوجته كأنها أرملة وأولاده كاليتامى، ويكون قد انقطع انقطاعا كليا عن هذه الدنيا، يا الله شيء رائع. هذا الشيء الرائع الذي يظنه البعض، هذا أمر في ديننا الإسلامي من البدع، هذا الأمر انحراف عن ديننا الإسلامي. بداية التصوف الصوفية، حتى نعرف يعني ما هي أسباب الانحراف، بداية الأمر أنهم ظنوا أن ما هم فيه، رأوا الناس أقبلوا على الدنيا وصار عندهم أموال وصار عندهم يعني بيوت ومساكن وتوسعوا في هذا في هذه الأمور، فردة فعل لهذا الإقبال، إقبال الناس على الدنيا، كردة فعل أقبلوا على كما يقولون على الآخرة بإهمال الدنيا. اعتبروا في فهم، طبعا هذا يدخل فيه جهل، ويدخل فيه اتباع دعاة الضلالة، ويدخل فيه ردود الفعل، كلها أسباب تأتي تتجمع. فهؤلاء ماذا صنعوا؟ يعني كردة فعل وكجهل ظنوا أن الدنيا والآخرة طريقان متوازيان، الخطان متوازيان في علم الرياضيات لا يلتقيان أبدا، فظنوا أن الدنيا والآخرة خطان متوازيان، إما تكون من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة، فقلنا نحن نختار الآخرة. فاختار الآخرة معناه أنك تهمل الدنيا وتتركها بالكلية. هذا الفهم الذي فهمه أوائل المتصوفة، ولبسوا الصوف علامة على زهدهم في الدنيا. بعض هؤلاء المتصوفة بدأ ينظر إلى عباد النصارى في كنائسهم في الرهبانية ماذا يصنعون، وبدأ يحاكيهم، بدأ يقلدهم. فكان وبعضهم بدأ يعني يسمع عن أناس انقطعوا عند بيت الله الحرام وجعلوا أنفسهم محبوسين على بيت، فصاروا يأخذون تلك الأفكار، فهي مأخوذة من جهات أخرى. وبعضهم نظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة كان يتحنث في غار حراء وكان ينقطع، فقالوا إذن نحن هكذا. إذن بعضهم يبني على أصول شرعية، بعضهم على يعني نظر إلى النصارى، بعضهم إلى يعني نظر إلى عرب أصلا ليسوا بالنصارى، ناس في الجاهلية كانوا يتعبدون عند بيت الله الحرام، وهكذا صارت عندهم هذه الفكرة. تطورت هذه الفكرة إلى مسألة الخلوات، صار عندهم خلوات يجلسون فيها يخلو الإنسان فيها ويأتيها الرزق، فصم صوفية أرزاق. بعضهم أصبح عندما يرى أن هؤلاء الذين يؤتون لهم بالأرزاق هذا شيء ممتاز، فصاروا يحاكونهم في الهيئة، فسموا صوفية الرسوم. وهناك أناس إنما كانوا على الحقيقة منقطعين بالكلية، سموا صوفية الحقائق. المقصود هؤلاء الصوفية كيف كانت بدايتهم، بداية انحرافهم إنما هو ابتداع، فهم خاطئ وجهل للدين الإسلامي، وظنوا أن ترك الدنيا بالكلية هذا الأمر صحيح، فبدأ الانحراف. الآن ماذا صنعوا؟ كانوا في هذه الفترة يقول لابد من العلم، لابد من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولابد الإنسان أن يتفقه وأن يتعلم. هذه كانت الخطوة الأولى، المرحلة الأولى. هنا يأتي أتباع الضلالة يبدأون يتوسعون في هذا الأمر، ويقولون يجب أن تكون الخلوة في مكان لا يوجد به أناس. كان في بداية الأمر لا بأس أن تذهب تعود تصلي الجماعة وتعود، أو تصلي الجمعة وتعود، ثم تطور الأمر إلى أن يكون للخلوات طرق معينة، 40 يوم أعداد معينة، وهكذا تكون في تلك الخلوة. الآن تحول الأمر من بس انقطاع عن الدنيا بالكلية وتعبد يعني لله يعني في تلك الانقطاع أمر مبتدع لا أن تحول إلى التعبد لله بعبادات بدعية وترك الواجبات الشرعية، ويبدأ الإنسان في الذكر هو ويبقى 40 حتى هم يظنون تحصل الكرامات، هو حتى في الحقيقة حتى يتلبسهم الجن، لأنه يبقى في مغارة متر في متر ظلام، ويبقى في ذكر ليس له معنى حتى يصبح مثل الكلب عياذا بالله. يعني هو هو هو هو هو هو هو, هو. هذا ماذا سيصنع؟ هذا سيتلبسه الجن. فإذا تلبسه الجن الآن هو يصبح منخدع الآن، لأن هذا الجن يخبره ببعض المغيبات الغيب النسبي، يعني يخفى على البعض، لكن ترى هناك حدث في المكان الفلاني كذا، فأصبح يخبر بالمغيبات النسبية، أصبح يمكن أن يريه ما لا يراه غيره، أصبح يمكن أن يسمعه ما لا يسمعه غيره. صار الآن قالوا دخلنا في الكرامات، فتحولت الصوفية الآن من انقطاع كل عن الدنيا إلى ماذا؟ إلى قضية عمل بهذا الإلهام الجني، هذا الخواطر الجنية، هذا الكشف أو هذا الوجد الذي يجده في نفسه، هذا صار تحولت الآن لشيء آخر. تطور الأمر بسبب دعاة الضلالة، الآن ناس يأتون من الفرق الباطنية، يأتون من فلاسفة سموا أنفسهم فلاسفة الصوفية، دخلوا الآن على هؤلاء الذين دخلوا في الخلوات وقالوا لهم أنتم بدأتم الطريق، إياكم أن ترجعوا. ما هو الطريق؟ أنتم مسكتم طرف الخيط، ما هو طرف الخيط؟ الكشف. طيب ماذا تريدون؟ قال الآن سنصل بكم إلى مرحلة أخرى، هذه المرحلة أنك ممكن وأنت تتعبد قلبك يصبح مرآة تنعكس عليه ما في اللوح المحفوظ، فتصبح علوم اللوح المحفوظ كلها في قلبك. طيب ماذا يصنع؟ يصبح نبي هذا الإنسان. قالوا أنت تصبح ولي، ومنزلة الولي فوق النبي، منزلة عظيمة. والآن دخلوا في قضايا وقالوا أنت الآن تستطيع أن تتلقى العلم ليس من الكتاب والسنة، إنما تتلقى العلم مباشرة من الله. في هذه المرحلة وقبلها مرحلة الخلوات هناك بدأوا يدفنون كتبهم، بدأوا يحرقونها، بدأوا يرمونها في البحار. طبعا هناك من الصوفية من وصل لهذه المرحلة، هناك من باقي في مرحلة بقطة الانقطاع الكلي، هناك من باقي في مرحلة العبادات البدعية، وأما الصوفي المترقي لا، يصبح الآن مرحلة الكشف، بمعنى أنه يتلقى العلم من اللوحة المحفوظ مباشرة. طيب هل وقفوا عند هذا الحد؟ يعني أصبح هو بهذا التمارين الرياضية بهذه العبادات الروحية يستطيع أن يصل يعرف ما في اللوحة المحفوظ؟ وقفوا عند هذا الحد؟ قالوا لا، شيء أعظم منه. أعظم منه ماذا؟ أثناء هذا التعبد، أثناء هذا التعبد تغيب عنك جميع الأشياء فلا ترى إلا الله. طيب وترى نفسك؟ ترى نفسك الله، فتتحد مع هذا الخالق وتصبح ترى أن كل هذه المخلوقات هي الله. بعضهم يستيقظ ويعلم أنه كان في مرحلة غيبة عقل وأنه لا هو مخلوق هنا خالق، فيقولون هذا بقاء بعد الفناء، فناء بعده بقاء. قال هي منزلة لكنها ضعيفة. يسمون هذا التصوف هنا التصوف السني، يعني يصبح الإنسان يشعر أنه إله متحد مع هذا الإله، يرى الله في كل هذا الكون. قالوا هذه روحانية، لكن قالوا الأتم منهم أنه لا عد يرجع من هذه المرحلة، فيرى أن هذا الإله كله هو الله جل جلاله. انظروا إلى هذا الانحراف يا أخوان، انحراف وحدة الوجود. هؤلاء يسمون فلاسفة الصوفية، هذه المرحلة مرحلة وحدة الوجود. طبعا عندهم ينكرون الحلول، ينكرون الاتحاد، لأن الحلول والاتحاد، الحلول معناه يعني كما يحل الماء داخل الكأس، لكن عندك كأس وعندك ماء اثنينية، والاتحاد معناه أنه يختلط ماء بعصير مثلا فيصبح مثلا فهمتوا هذا اتحاد، لكن ما زال فيه اثنينية. أما وحدة الوجود لا يوجد اثنين، أن كل الكون هذا كله هو الله، وأن المخلوقات إنما هي مظاهر لوجود الله. المقصود هذا انحراف. ما كنت أتوقع يا إخوان أن هذا الانحراف الآن في عصرنا الحاضر يسمى بطريقة يعني عصرية، ويقدم هذا الانحراف بتقديم حضاري، من غير أن تنقطع عن الدنيا بالكلية، من غير أن تصنع، إنما أشياء روحية، لكنك تصل لهذه القضية. وناس يقولون نحن نعطيك الطاقة، علم الطاقة والجذب وكذا، هم في الحقيقة يدعون إلى فلاسفة الصوفية. فلاسفة الصوفية عادوا إلى أن هذا الإله، عادوا إلى فلسفة ما قبل أرسطو. فلسفة ما قبل أرسطو أن هذا الكون كيف تكون؟ تكون عبارة عن عناصر، هذه العناصر تحركت فاتحدت بعضها مع بعض. جاء الناس قالوا كيف هذه العناصر تتحرك وتصطدم مع بعضها وتكون الكون؟ قالوا يوجد فيها طاقة، هذه الطاقة، أولئك القدامى، هذه الطاقة هي الإله، فالإله موجود في كل ذرة من ذرات الكون. هؤلاء نفس فلسفة ما قبل أرسطو وقال بها فلاسفة الصوفية من قبل أن الله موجود في كل الوجود. جاء أيضا علماء الطاقة في عصر الحديث وقدموا هذا الشرك وهذه الخرافة أيضا في ثوب عصري، وأن القضية قضية طاقة وقضية روح. أنت هذه الطاقة الإله تدخلها داخل جسمك فتكون أنت إله، أنت تتصرف في القدر، أنت تطلع على معلومات لا يعرفها غيرك أنت، وهكذا. وهذا كله ضلال. ما أسباب الانحراف عن عقيدة الصحيحة؟ هذا الجهل، اتباع دعاة الضلالة، التقدم على الوحي بالمناهج وردود الأفعال. سنكمل بمشيئة الله في حلقة أخرى بعض هذه الأسباب، ونأخذ بعض هذه النماذج من أجل الحذر منها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فنحن ينبغي أن نعرف أسباب الانحراف من أجل أن نتجنبها وأن نخاف منها وأن لا نقع فيها. لا تنسوا يا إخوان، وإن كنت أنا أنسى أحيانا لا أذكركم به، أنه في نهاية الدرس تعود إلى ملفك في الموقع وتجيب على الأسئلة التي وضعها لكم الإخوة على كل درس. هذا وأستودعكم الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.